وقال أيضا في كتاب الفنون: لقد عظم الله سبحانه الحيوان، يعني من اتصف بالروح، هذا المراد، لسيما ابن آدم، حيث أباحه الشرك عند الإكراه، يعني جوز له، أباحه يعني جوز له ماذا؟ الشرك عند الإكراه. ولا يجوز الشرك إلا بماذا؟ ها، في حالة الإكراه. أما الضرورة والمصلحة فلا يدخلان الشرك البتة. والدليل قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما استثنى إلا حالة الإكراه، صحيح أو لا؟ والاستثناء معيار العموم، فما عدا الإكراه فهو داخل في النص، وهذا واضح بيّن. قال: حيث أباحه الشرك عند الإكراه، فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. قال: وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك، وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميتة سدا لرمقك، يعني ما يسد حاجتك. قال: وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك، أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكا يعني مجدا، وعما أمرك متنكبا يعني مائلا عادلا، وعلى ما زجرك مرتكبا متلبسا به، وعن داعيه معرضا، ولسنته هاجرا، ولداعي عدوك فيك مطيعا يعظمك، وهو هو يعني الله عز وجل، هو هو، هذا أراد به ماذا؟ التعظيم. وتهمل أمره وأنت أنت الحقير الضعيف، هو حط رتب عباده لأجلك، يعني أمر ماذا؟ أمر الملائكة أن تسجد لآدم، كذلك هذا يدل على أنه فيه تعظيم لآدم عليه السلام، وهو كذلك تعظيم للملائكة لأنها امتثلت. قال: وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك، هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة. مع هذه الأفعال وهذا الإكرام للعبد، أنت ماذا صنعت؟ هذا عدو لله لا يصلي، هل عاديته؟ هذا مشرك بالله تعالى، هل عاديته؟ قال: هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة، هل نفيته من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ فإن لم تعترف اعتراف العبد للموالي فلا أقل من أن تقضي نفسك إلى الحق سبحانه، يعني تقاضي نفسك إلى الحق سبحانه واقتضاء المساوي المكافئ. ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بين يكون بحضرة الحق وملائكة السماء سجود له، تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل.